تواصل اصلا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات، الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات، فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا مفرج للكربات إلا هو، ولا مقيل للعثرات إلا هو، ولا مدبر للملكوت إلا هو، ولا سامع للأصوات إلا هو، ما نزل غيث إلا بمداد حكمته، وما انتصر دين إلا بمداد عزته، وما اقشعرت القلوب إلا من عظمته، وما سقط حجر من جبل إلا من خشيته. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي قام في خدمته وقضى نحبه في الدعوة لعبادته، وأقام اعوجاج الخلق بشريعته، وعاش للتوحيد ففاز بخلته، وصبر على دعوته فارتوى من نهر محبته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة التوحيد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، أكرم الله تعالى المؤمنين بكتابه المبين الذي جعله هدى للناس أجمعين يهدي للتي هي أقوم. وقد أمر الله تبارك وتعالى المسلم بأن يستشعر معاني الأخوة الإنسانية التي هي أثر من آثار رحمة إرسال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للعالمين. قال عز شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي تجمع المسلمين مع غيرهم من الخلق. وقد أثنى الله تعالى على الأخوة بين المؤمنين التي هي شعار التكافل. قال الحق سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. إن هذا التعاون هو الركن الركين في التكافل الاجتماعي بين المسلمين في هذه الحياة الدنيا التي تعد قنطرة للآخرة. فأمرنا الله تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى بالسراء والضراء. قال الحق: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أخلاق المسلم أنه يتفاعل إيمانياً وإنسانياً مع أخيه الإنسان إذا وقع في مصيبة أو بلاء، فيسارع لإغاثته ونجدته استجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى ولدينه، دين الإسلام العظيم، دين الرحمة والمواساة والمحبة والوئام، ومقيماً لنفسه مقام أخيه الذي قام على مساعدته وتفريج كربه. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد كان العرب قبل نزول القرآن الكريم متفرقين متشاحنين، وعندما دخلوا في دين الإسلام أصبحوا متعاونين متآلفين، يسعى بذمتهم أدناهم يتكافلون في الطعام والشراب وفي الحضر والسفر وفي كل شؤون حياتهم، فأضحوا إخوة متحابين، حالهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومما لا ريب فيه أن بواعث التكافل في الإسلام انطلقت من التنزيل الحكيم وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ المسلمون القرآن الكريم وتجلت آياته في أخلاقهم مقتدين بالنبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم بأعماله ليراه أصحابه رضي الله عنهم بأبصارهم وبصائرهم، لأن إيمانهم بالقرآن الكريم وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بواعث التكافل عندهم ربانية، فصار التكافل أحد أسس حياتهم في السراء والضراء، فأصبح تعاونهم وتكافلهم منارات هاديات في المجتمع، منارات هاديات في المجتمع لا ينكره إلا جاحد أو متكبر. وما دامت بواعث التكافل إيمانية فإن صوره صورة طبق الأصل عن معينه ومصدره، فقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة قبل الهجرة أروع الأمثلة في ثباتهم على الحق مما جعلهم كالبنيان المرصوص. وحينما هاجروا إلى المدينة المنورة تجلت صور التكافل بين الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، فتقاسموا الطعام والشراب والمسكن والملبس وكل ما له علاقة بالعيش المشترك، فأصبحت المدينة المنورة منارة التكافل والإيثار. قال الحق سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخواني، إن صور التكافل في الإسلام كثيرة يصعب حصرها، وأعظم ما يكون التكافل عندما تقع بالأمة نازلة يتأثر بها عموم أفرادها، خاصة في حال وجود الأوبئة والأمراض والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تأتي فجأة ويصعب التنبؤ بها، لأن دين الإسلام هو دين التعاون في كل شأن من شؤونه. وتكافل الجيل المثالي من الصحابة رضي الله عنهم برهان ساطع على هذا الجانب المشرق المضيء في تاريخنا الإسلامي. ومن الخير لنا أن نجدد اليقين بما عند الله تعالى وبما قدر سبحانه، ولا نتداول الإشاعات لما لها من أثر سلبي على المجتمع، فحري بنا في مجتمعنا المتماسك أن نأخذ المعلومات من مصدرها ونبتعد عن الخوض بالكلام بلا علم ولا معرفة. وأما ثمرات التكافل والتعاون فكثير، منها تحقيق الأمن والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد ونيل الأجر والمثوبة من الله تعالى، فإن هذه الثمرات المباركات صنعت أمة عظيمة جعلها أمة العدل، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد شهد لها رب العزة بالوسطية، الوسطية التي هي ثمرة يانعة من ثمرات التكافل في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة، ودلت على كرم جوده نعمه الباطنة والظاهرة، وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة. هو الأول فله الخلق والأمر، وهو الآخر فإليه الرجوع يوم الحشر، هو الظاهر فله الحكم والقهر، وهو الباطن فله السر والجهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، إن ثمرات التكافل جعلت الأمم الأخرى تقطف من بواعث التكافل في الإسلام وصوره وتنص عليها في دساتيرها وما يتعلق بحياة أفرادها. وما نراه في المجتمعات اليوم من صور التكافل وثمراته إنما هي مأخوذة من تكافل مجتمعاتنا عبر العصور الزاهية. ولذا يجب على المجتمعات التعاون والتكاتف في الأزمات والملمات التي تحصل كل زمان ومكان، وبذل كل ما يستطيع أو تستطيع لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين والمحتاجين، وعدم استغلال الأزمات والكوارث الطبيعية في التعدي على حقوق الغير وحرماتهم واحتكار حاجاتهم من باب الجشع والطمع. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. ولا ننسى إخواني أن الدعاء والاستغفار من أهم أسباب رفع البلاء، فالدعاء يرد البلاء، والاستغفار سبب من أسباب الأمان. قال الحق عز شأنه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نسأل الله العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الدنيا والآخرة، وأن يدخلنا الجنة على سرر متقابلين. اللهم آمين آمين. يا من يحب محمداً ويجله، يا من يحب محمداً ويجله، أكثر عليه من الصلاة وسلم، واتبع هداه ولا تغادر نهجه، تلقى الفلاح وكل خير مكرم. فالله صلى والملائك كلهم، فالله صلى والملائك كلهم أزكى الصلاة على النبي الأكرم، وله الشفاعة يوم عرض أكبر، والناس بين تخوف وتوسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميرا عليه بقوتك وعزتك وجبروتك يا عزيز يا عزيز يا قوي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هب لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا اللهم من حيث لا نحتسب. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.